وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا من نبأ المرسلين رسل من قبلك فصبروا على ما قدموا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله قد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض الله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وما ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون قال قد قربت رسل من قبلك فصبروا على ما قدموا وأوضوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات قد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وله شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم Oh! تفرقنا في الكتاب من